والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اجتمعنا اليوم لكي نتعلم أحكام الغسل، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وهذا الأمر واجب على الأمة، يعني وفرض، فرض على الكفاية، يعني إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين، ولكن لو مات مسلم ولم وأهمل ولم يكفن ولم يغسل ولم يفعل بها الأمور، كل الناس، كل المسلمين أثمون ويبوؤون بإثمه يوم القيامة. لكن الحمد لله ما زال المسلمون يكفنون، يغسلون ويكفنون موتاهم. سنأخذ في الأول يعني درس نظري، وبعد ذلك سنطبق إن شاء الله هذا الأمر على أحدكم ممن يتطوع، وأنتم تعرفون أن الأخ أمين جزاه الله خيرا سيتطوع. فهل أنتم مستعدون للموت؟ مستعدون للموت؟ هذا سؤال كل واحد يسأل نفسه، هل هو مستعد للموت للقاء الله عز وجل؟ فمما يحتاجه كل من يريد أن يغسل ميتا يحتاج إلى ماء، طبعا الماء، ويفضل الماء البارد، مش البارد شديد البرودة، ولكن يكون ماء فاترا. لماذا؟ لأن الميت خصوصا في البلاد الحارة فلا يستخدم الماء الحار أو الماء الدافئ، لأن الميت يحتاج إلى حفظ جسمه، والبارد يناسب هذا الأمر. فنحتاج إلى الكافور، وإذا لم يوجد الكافور ممكن أن يؤخذ ماء الورد، ماء الورد، ويحتاج كذلك إلى السدر، والسدر هو نبات معروف له رغوة، وإذا لم يوجد هذا السدر ممكن أن يستعمل الصابون، ممكن أن يستعمل الصابون المعروف عندكم. ويحتاج إلى قفازات، لأنه لا يلمس يد الميت جسد الميت بيده، لابد يكون لابس خفازاً، أو ما يسمى عند المصريين أو المشارقة بالجوانتي، والجوانتي يعني هذا القفاز. تقولون جوانتي؟ طبعا الآن، فالذي يقول جوانتي قد فهم، والذي يقول قفاز قد فهم. طيب الأكفان، طبعا نحتاج إلى ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل، وضروري من الانتباه إلى أن تكون هذه الأثواب كبيرة حتى تتسع، يعني قد يكون هناك رجل مثلا فيه مترين، قد يكون ضخم الجثة، فيحتاج إلى ثوب يكون أوسع، يكون كبير ولا يكون صغير، يعني لا يكفينا. فالكفن حسب الميت، ونحتاج إلى ثوب صغير لكي نغطي عورة الميت أثناء غسله، وهذا الثوب الذي يغطي عورة الميت يجب أن يكون سميكا، يكون سميك، حتى إذا كان ثوبا رقيقا فإذا أصابه الماء ستظهر عورة الميت. ومن الأفضل أن يكون هذا الثوب مثلا مثل شو يسموها هذه المناشف، هذه الكبيرة تكون غليظة، مثل الإحرام الذي يحرم به للحج والعمرة، يكون سميك. يعني من الأحكام أن لا يغسل الرجل إلا الرجل، الرجل يغسل الرجل، والإنسان قبل أن يموت يكتب وصيته، يوصي، يقول يغسلني فلان، وهذا كان يفعله العلماء. وكتابة الوصية هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد لازم يكون قد كتب وصيته ووضعها تحت وسادته كما يقال، وهذا جاء في الحديث، ويعطي نسخة من هذه الوصية لمن يعرفه من الأقارب أو من الأصحاب، فهذا كان دأب الصالحين، لأنه قد يموت وكان يريد أن يوصي بأمور ففاته ذلك. وكانوا يوصون بمن يغسلهم ومن يكفنهم ومن يصلي عليه. هذا ممكن أن يوصف الرجل يغسله الرجل والمرأة تغسل المرأة، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة حتى ولو كانت أمه، لا يغسل أمه ولا يغسل بنته ولا يغسل أحدا من النساء إلا زوجته. الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. قال بعض أهل العلم الرجل يغسل البنت الصغيرة 3 سنوات 4 سنوات هذا يجوز، لكن إذا بلغت البنت 7 8 سنوات 9 سنوات فهنا قالوا لا، لأن هناك من يكون صغيرا ويشتهى، هذا معروف. فلذلك سد الذرائع، الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. كذلك الاهتمام بتلقين الشهادة مهم، يعني إذا كان الإنسان في الاحتضار يلقن الشهادة. كيف نلقنه الشهادة؟ لا نقول له قل كذا وكذا، فإننا نقول أمامه لا إله إلا الله وهو سيقول، وإذا قال لا إله إلا الله نمسك عنه، لا نقول له شيئا بعد ذلك، نسكت. فإذا تكلم هو بكلام أرجعنا نقول له لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله خلاص لا نقول له شيئا، إلا إذا أضاف كلاما آخر نرجع نقول له لا إله إلا الله. إذا مات الميت عندنا في البيت نغمض عينيه، نغمض عينيه، وإغماض العينين يكون بهذه الطريقة، إما بأصبعين هكذا أو باليد هكذا، هذه الطريقة، إما هكذا أو هكذا، فنغمض عينيه ونغلق فمه، ونغلق فمه. بعد ذلك لما نقوم بالعمل إن شاء الله التطبيقي سأريكم كيف يغلق فمه. كذلك نلين أعضاءه مفاصله، وهذا سأريكم كيف سيكون. وكذلك نستر عورته ولا ننظر إليها، لا يجوز للمغسل أن ينظر إلى عورة الميت ولا أن يلمسها بيده، لا يجوز هذا. فالميت محفوظ، محفوظة عورته، المسلم تحفظ عورته حيا وحيا وميتا. ثم تخلع ثيابه كلها ولا يبقى عند الميت، وهذا مهم جدا، هي ليست مسرحية، تجد واحد يغسل و50 واحد جالسين معه، هذا ما يجوز. لا يكون إلا المغسل ومن يساعده، وإذا احتاج إلى ثالث ممكن، يعني حسب ممكن يكون هذا الميت يعني طويل القامة يعني سمين كذا يحتاج إلى مساعدة أكثر، ممكن يكون طفل صغير ممكن يغسله وحده وما يحتاج إلى، المهم الضرورة. وقال بعض أهل العلم إذا كان أحد من العصاة، من عصاة المسلمين ندخله لعله يتعظ، هذا كذلك فيه حكمة، واحد عاصي لا يصلي كذا من عصاة المسلمين ندخله لينظر إلى ليشهد الغسل لعله يتذكر الموت ويتعظ بذلك، هذا ممكن أن يكون. إذن حضور الغسل لمن لا يباشره ولا يساعد لا يكون. كذلك يجب أن يكون المغسل أمينا، يكون رجل أمين حتى إذا نظر رأى شيئا سيئا لا يخبر به، لا يخبر به، فقد تظهر أشياء على الميت مستكرهة مستقبحة، فإذا كان المغسل ليس أمينا فإنه ينشر هذا بين الناس. لكن إذا رأى شيئا حسنا فجيد أن ينشره، إذا رأى الحسن مثلا رآه يبتسم أو رأى رائحة خرجت منه طيبة فهذا جيد أن ينشر بين الناس، أما القبيح فلا يجوز. إذن يلبس القفازين المغسل ويستعمل إسفنجة أو ليفة، يعني يغسل بها الميت، ويرفع الميت من ظهره أو قفاه، ويعصر بطنه قليلا حتى إذا كان في بطنه شيء يخرج. وليس معنى ذلك أننا نخلي بطنه، ولكن ما كان سيخرج سيخرج، لأنه لا بد أن يبقى في بطنه شيء، ولا بد، لا تأتي وتبدأ تعصر في الميت. هو عصر خفيف، فإذا كان الشيء مستعد للخروج فإنه سيخرج. فإذا خرج هذا فأنك تصب الماء ويخرج هذا الخبث الذي كان فيه، ويتخذ لذلك خرطوم. من الأفضل يكون خرطوم، إذا كان خرطوم الماء يكون أفضل، يساعد بسرعة، أو قربة من الماء. ومن ما استحسنوه أن يستعمل البخور، لأن قد تكون روائح وكذا، فاستعمال البخور في مكان الغسل جيد، يعني عود أو عنبر أو أي شيء، فهذا يعني يلطف الجو، يكون الجو هذا ممكن أن يستعمل هذا. والمكان يكون خاليا من الصور والأمور هذه الشيطانية لا تكون، يعني مكان الغسل. إذا كان بدن الميت فيه وسخ كثير، قد يحصل هذا، فيه وسخ كثير، مات وهو يشتغل في الشغل وعليه أوساخ كثيرة ودهون وكذا، فإننا نقوم أول بتنظيف هذا أولا قبل الغسل. ما تجيش بقى تغسل فيه وهو يعني بهذه الأضرار، فنغسله غسلا، وبعد ذلك نقوم بالغسل الشرعي. فيبدأ بتوضئته، والوضوء المعروف للصلاة نوضئه. الوضوء يتولاه واحد، لا يشترك اثنان ولا ثلاثة، يقول له أنا سوف أوضئه في اليمين وأنت وضئه في اليسار، نقول لا، نقول واحد يتولى الوضوء توضئة الميت، أما الغسل فيجوز أن يتساعد فيه. هذا أمر آخر. فينظف فيوضأ، ويحترس من أن يدخل الماء إلى فمه وأنفه، لأن الميت إذا مات سبحان الله يعني لا يبقى عنده شيء يمسك، فإذا دخل الماء خرج مباشرة. فلذلك يجب أن يجتنب أن يدخل الماء في فمه أو أنفه، يعني في هذه المخارج لا يدخل الماء. فحتى إذا أراد أن يغسل وجهه يمسك هكذا على أنفه وفمه، وباليد الأخرى يغسل الوجه. وتغسيل الميت يكون بالوتر، فإما يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا احتاج إلى ذلك، أما لو غسل ثلاث مرات فهذا يكفي، لكن لو احتاج إلى أكثر يغسل أكثر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى والثانية تكون بماء وسدر، قلنا هذا السدر الذي يشبه الصابون وفيه رغوة، إذا وجد السدر، إذا لم يوجد فيكون الماء والصابون، ماء وفيه قليل من الصابون فيغسل به. والغسلة الثالثة تكون بماء وكافور، أو ماذا قلنا في الأول؟ ماء الورد، ممكن نستعمل ماء الورد، يعني هذا فيه رائحة طيبة. هذا لمن لم يجد الكافور ولم يجد السدر. فيبدأ طبعا الغسل من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر مع ستر العورة دائما، الانتباه إلى ستر العورة وأن لا ينظر إلى العورة. لا يجوز لمن يغسل أن ينظر إلى عورة الميت ولا أن يلمسها، إذن ضروري أن تكون مكان العورة يكون دائما مسجى مغطى، ولا ينظر إلى العورة، وإذا ظهر شيء عليه أن يسرع بتغطيته وإخفائه. ثم يصب الماء على أثر الصابون، فإذا انتهى من غسله نجفف الميت تجفيفا تاما، يجفف الميت لا يبقى شيء من الماء، نجفف الميت تجفيفا تاما، ونجفف الطاولة التي يغسل عليها الميت، كذلك هذا المكان الذي نغسل عليه هذه المغسلة كذلك نجففها. لماذا نجففها؟ لأن بعد ذلك سنحتاج أن نضع الكفن، فإذا كانت مبلولة فإن الكفن سيبتل، وهذا لا ينبغي، فنجففه تجفيفا تاما ونجفف المكان تجفيفا تاما. ثم نضع الأثواب الثلاثة، ولا بأس من تعطير الأثواب هذا، يعني يؤخذ عطر ليس له لون، ليس له لون، لأن إذا كان له لون سيعتقد بعد ذلك عند حمله ودفنه، سيرى الناس ذلك سيقولون هذا نجاسة أو هذا الدم أو هذا كذا، فهذا سيحدث مشكلة عند الناس. ولذلك يؤخذ عطر أو مسك أو شيء ليس له، ليس له لون، ليس له لون، فيوضع هذا في الكفن في الثوب الأول والثاني والثالث. فنضع الأثواب الثلاثة على المكان، طاولة أو غيرها، ونضع الميت فوقها، ثم نبدأ نلف الميت كما سنرى بعد ذلك إن شاء الله في التوضيح في التطبيق العملي. المرأة تزيد على الرجل بقميص وغطاء رأس. الرجل له ثلاث أثواب، المرأة عندها خمس، يعني يغطى رأسها شعر بثوب، وكذلك قميص، لأن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حملت للمدافن يعني للمقابر وانفسخ هذا الكفن فإنه سيكون عليها قميص يسترها، أما إذا لم يكن فإنها ستظهر للناس. ومعلوم أن أكثر من يذهب إلى المقابر رجال، والرجال لا يجوز لهم أن يطلعوا على عورات النساء، فلذلك فضلت المرأة في هذا بقميص وكذلك تغطية رأسها، شعر رأسها. فإذا كانت المرأة تغسل فإنها تستر من صدرها إلى أسفل من ركبتيها، غير الرجل، الرجل صدره ليس عورة، لكن المرأة من هنا إلى أسفل، إلى أسفل الركبتين. ويحل شعرها إذا كانت ذات شعر، يحل الشعر ويظفر ثلاث ضفائر، يظفر شعرها ثلاث ضفائر، وهذه الضفائر تنشر تحت ظهرها، تطلق تحت ظهرها وتوضع على، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقمص ويغطى شعرها وتسجى بثلاث أثواب كالرجل، فيتزيد عليه بثوبين، هذا هو السنة. لكن طبعا لو لم يوجد إلا ثوب واحد فهذا يكفي، وهذا أضعف الإيمان، يعني واحد ميت من المسلمين سواء المرأة أو رجل لم نجد إلا ثوبا واحدا، وأفضل الألوان هو الأبيض، لكن إذا لم يوجد الأبيض كفناه فيما وجد، سواء كان ثوبا أسود أو أحمر أو أخضر أو أي لون من الألوان يكفن فيه، ولا يترك لأننا لم نجد الأبيض، هذا الأبيض هو الأفضل، لكن إذا لم يوجد كفناه في أي ثوب كان، حتى لو كان ثوبا واحدا كفناه فيه. وإذا لم نجد أثواب ممكن نأخذ أي شيء مثل هذه العباية وكذا، ممكن نقطعها على شكل على شكل كفن ونخيطها بأخرى، نخيطها ونكفن، المهم أن نسرع بتكفينه ودفنه، هذا هو المهم. وطبعا من الأحكام أن لا يغسل الكافر المسلم. يجي واحد كافر صديق واحد مسلم يقول لك أنا أريد أن أغسله، نقول له لا، لأن هذه عبادة، لأن التكفين والغسل عبادة، والعبادة لا تقبل من كافر، لا تقبل من كافر ولا تصح منه. امرأة تغسل النساء لكن مرة اتصلوا بها قالت لهم أنا حائض أو أنا جنب، نقول لا حرج، ممكن أن تغسلي وأنت حائض وأنت جنب، ما في مشكلة، هذا لا يمنع. وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان جنبا قال له أسرع أسرع لا بد أن تغسل، قل لهم أنا لا ضروري أغتسل كذا، قل لهم لا، قل له اذهب فلا حرج، فلا حرج في ذلك. جاءت بعض الآثار فيما يخص غسل الميت. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره، من غسل ميتا فستره، يعني رأى منه شيء فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفن مسلما كساه الله من السندس، كساه الله من السندس. فتغسيل الميت وتكفينه له فيه أجر كبير، ولكن لا يجوز أن يأخذ المغسل أو المكفن أجرا على هذا العمل، لا يجوز. واحد يكفن الناس ويغسلهم يقول لهم أعطوني أنا أريد الأجر على ذلك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه واجب ومن حقوق هذا المسلم، فالأمر الواجب لا يؤخذ عليه الأجر. وهذا حديث في السلسلة الصحيحة. طيب، إذا حدث لإنسان حادث وتقطع جسده وصار من الصعب تغسيله، ماذا يفعل به؟ واحد أشلاء ما يمكن أن نغسله، واحد أصبح مثلا حادث، نسأل الله أن يعافينا، حادث سيارة ولا حادث كذا، أصبح عبارة عن 300 قطعة، هذا كيف نغسله؟ لا يغسل هذا لا يغسل، هذا ييمم يعني من التيمم، فالتيمم هنا يأخذ مكان الغسل، والتيمم بسيط، يعني الوجه والكفين، فهذا قال أهل العلم أنه ييمم ولا يغسل. ولا نبدأ نغسل في هذه الأعضاء، هذه الأشلاء، هذا لا يفعله أحد. المرأة التي ماتت وليس عندها إلا الرجال، والرجل الذي مات وليس عنده إلا النساء، ماذا يفعل؟ امرأة ماتت وليس معها إلا الرجال، ما فيش امرأة تغسلها، ماذا نفعل لها؟ تيمم، لأنه أضعف شيء، لأن تغسيلها ما يجوز، لأنه ستكشف عورتها، إذن تيمم، فهذا أضعف. نعم، كيف تيمم؟ لا تعرف تيمم؟ نعم، إذا كانت الأشياء عن يده في مكان، وجهه في مكان، فإننا إذا لم نجد يده فإننا نأخذ أي عضو ييمم فيه، لأنه غالبا يكون وجه يعني ظاهر وتكون اليد، فهذا الغالب. أنت تريد أن صاحبنا أصبح كفتة، ما أصبح في شيء. طيب، فاتقوا الله ما استطعتم. قلنا هذه الجروح وهذه الأمور لا يصلح لها الماء، فلذلك ييمم. إذن الرجل الذي مات عند النساء كذلك ييمم ولا يغسل، لا يكتفى بالتيمم، والتغسيل يكون كما قلت بماء فاتر، ولا يكون بالماء الحار. السقط الذي نزل إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويصلى عليه، إذا بلغ 4 أشهر، امرأة حامل 4 أشهر ثم أسقطت، ماذا نفعل؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن إذا كان قبل ذلك فإنه يدفن دون غسل ولا صلاة، يدفن بدون غسل ولا يصلى عليه. يعني امرأة أسقطت قبل 4 أشهر، يعني شهر أو شهرين أو أقل من ذلك، فإن هذا لا يعد حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة. وبهذا نكون قد أخذنا النظري، ونريد أن نأخذ إن شاء الله التطبيقي. نعم، الشيء لا يغسل، لا تدخلنا في هذا الآن، نأخذ التطبيق أول. أين الشهادة؟ شيخ سؤال. نعم. بالنسبة لبعض الناس يأخذون الأظافر والشعر واللحية، هذا من السنة. بعد ذلك إن شاء الله نأخذ هذا الذي أخذناه الآن، وبعد ذلك.